الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فخطبتنا اليوم هي الثالثة في سورة والذاريات ذروة، نبدأها من قوله سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. الآيات من سورة الذاريات، فيها ما ذكر الله سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر سبحانه وتعالى القسم بالذاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات أمرا، أقسم بهذه سبحانه وتعالى على أن القيامة ستكون، إنما توعدون لصادق، وإن الدين الحساب والجزاء يوم القيامة لواقع. ثم عاد ربنا القسم مرة ثانية فقال: والسماء ذات الحبك إنكم يا من تختلفون في نبوة محمد وتشكون فيها إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك. ثم قال: قتل الخراصون، يعني هؤلاء الذين يكذبون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يقولون متى القيامة، يستعجلون بها. قال سبحانه: يوم هم على النار يفتنون، في القيامة يقال لهم: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم قال سبحانه: إن المتقين الذين فعلوا ما أمرهم الله واجتنبوا ما نهاهم عنه، إن المتقين في جنات وعيون في القيامة، وحالهم فيها أنهم آخذين ما آتاهم ربهم من صنوف النعيم، من التقلب في نعيمها، من أكل من فواكهها ولحومها وطيرها وثمارها وأنهارها وما فيها من نعيم، قال: آخذين ما آتهم ربهم. ثم عللها سبحانه وقال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم قال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فقيام الليل من المستحب، فإن كانوا يحرصون على المستحب، فمن وصف بحرصه على المستحب فلأن يكون أحرص على الفرائض من باب أولى. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فذكر سبحانه أنهم يقطعون ليلهم في صلاة، فإذا ما جاءهم وقت السحر ووقت التنزل الإلهي يستغفرون الله عما سلف منهم من تقصير في طاعاته سبحانه، وبالأسحارهم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فذكر سبحانه أنهم أهل صدقة وأنهم أهل زكاة، والزكاة قرينة الصلاة في القرآن في كل مواضعه أو في معظمها، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا من آخر القرآن. وفي أوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يعني يؤتون الزكاة. فهؤلاء في أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم قال سبحانه في الأرض آيات للموقنين، يعني يا من تكذب بالبعث، يا من تكذب بالدين، يا من تكذب بالجزاء، يا من تقول إذا مت لا أبعث مرة أخرى، في الأرض آيات للموقنين تدلك بيقين على أن البعث واقع لا محال. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في نفسك، في كيف خلقت، كيف كانت نشأتك الأولى. والله سبحانه وتعالى الذي أنشأ النشأة الأولى هو قادر على النشأة الآخرة وهو أهون عليه. قال عن نفسه إنه هو يبدئ ويعيد، كما بدأ الخلق يستطيع إعادته، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا القيامة إنا كنا فاعلين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون، فاطمئن، الرزق مقسوم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك بعد 120 يوم 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه، فبدأ بها بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فالرزق مقسوم، إنما عليك أن تطلبه من وجوه الطاعة، لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال النبي إن روح القدس، القدس يعني جبريل، نفث في روعي في نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثم أقسم سبحانه عليه فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذا تكلمت مع غيرك هل تشك في نطقك أنك تتكلم وأنك تنطق؟ الجواب لا. فكذلك كن على يقين من أن الرزق آتيك كما وعدك الله سبحانه، وإنما عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا. الطير مكتوب لها رزقها. قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهذا الطير علم يقينا وهو يسبح الله أنه له رزق، ومع ذلك يسعى في رزقه، يصبح في الصباح الباكر يذهب وبطنه خاوية يطلب الرزق مما أمره الله، ثم يرجع وهو متوكل على الله فيكافئه الله فيرجع ذا بطن ممتلئة من الرزق. فقال الله، قال النبي لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة بطونها خاوية وتروح بطانة ترجع ممتلئة من الشبع. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يا محمد؟ هل أتاك؟ لم يأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين والكفرة لم يجلس إلى معلم قط أبدا، فمن أين تعلم؟ أتاه الوحي. فكونه صلى الله عليه وسلم يخبر عما كان من خبر إبراهيم هذا دليل قاطع على صدق نبوته وأنه رسول الله حقا. من أين أتاه؟ يعيش في جزيرة العرب المشركون واليهود، قد يكون هناك أديان أخرى مجوس يوالون الفرس ولا أيا كان، المهم أن أغلب الموجود في جزيرة العرب 2 المشركين الوثنيين وذي الكثرة الكاثرة، رقم 2 اليهود. هؤلاء اليهود عندهم علم الكتاب، يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم، معهم الكتب السابقة التوراة وغيرها، صحف إبراهيم صحف موسى معهم، فمعهم هذه الكتب، هذه الكتب يقرؤونها. وكانوا يتهددون العرب يقولون يوشك أو أظل، قد أظل زمان نبي يوشك أن يخرج، إن خرج لنتبعنه ثم نقتلكم به قتل عاد وإرم، إرم ذات العماد عاد يعرفها العرب لأن عاد عرب وثمود عرب، فالعرب يعرفونها ومذكورة في أشعارهم كقول النابغة، ولا قول النابغة نعم، كأحمر عاد، يعني هو أحمر ثمود لكن يطلقونها على تغليب أحمر عاد وأحمر ثمود. المهم أنهم كانوا يعرفون أخبار السابقين، وعندهم بها علم كامل. فيقال من أين أتي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا العلم؟ من أين جاءه؟ لابد أن يكون وحيا من عند الله، هذا وحي يوحى. فقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ مجموعة من الملائكة، جبريل وميكائيل ومعهم آخر. يقول المفسرون أكثر من 3-4 أيما كان العدد، المهم أن جبريل وميكائيل ومعهما غيرهما. ضيف إبراهيم الملائكة المكرمين إذ دخلوا عليه، واضح أنهم لم يستأذنوا، لأن إبراهيم عليه السلام كان صاحب كرم وعنده مكان معد للضيافة يدخل بدون استئذان. من أراد الضيافة، من أراد الطعام، من أراد الأكل فليأتي إلى هذا الموضع يدخل، وسيأتيه رزقه إن شاء الله. إذ دخلوا عليه لم يأتي إذ استأذنوا فدخلوا، إنما قال إذ دخلوا عليه، فواضح أنهم دخلوا بلا استئذان. فلما أتى إبراهيم قالوا سلاما، يعني نسلم سلاما جملة فعلية، قال سلام يعني سلام عليكم جملة اسمية، فهذا أبلغ مما قالوا. ثم قال قوم منكرون يعني لا أعرفهم، لم يقل أنكرتكم، إنما قال قوم منكرون، إنما جاء بكلمة لا تجرحهم. فراغ إلى أهله ذهب خفية، فجاء بعجل سمين، هذا وصفه في سورة الذاريات. وأما وصفه في سورة هود حنيذ، الحنيذ المشوي، وهو فيه الصفتين، هو حنيذ وهو سمين. فجاء بعجل سمين حنيذ فقربه إليهم، يعني قدمهم بنفسه. قال ألا تأكلون؟ ألا أداة عرض وتحضيض يحضهم على ذلك. فلما أمسكوا عن الطعام فلم يأكلوا أوجس منهم خيفة، فطرة مستقرة في النفس، إذا دخل عندك إنسان وطعم من طعامك وشرب من شرابك يكون بينك وبينه من المودة والانبساط. ما إذا امتنع عن الطعام عندك وامتنع عن الشراب عندك، فأول ما تفكر تقول لما امتنع عن طعامي؟ هل هو من أعدائي؟ أم لا يظن حله؟ أم يعني تذهب النفس في مذاهبها كثير. قال ألا تأكلون؟ فامتنعوا، فأوجس منهم خيفة فعرفوها فيه، قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم هو إسحاق عليه السلام، وكان قد بشر من قبل بالغلام الحليم هو إسماعيل عليه السلام. فأبناه إبراهيم إسماعيل حليم عليم، وإسحاق عليم حليم، يعني كلاهما فيه الصفتين، إلا إن صفتين، كل الصفات الطيبة في إسماعيل نبي، كل الصفات الكاملة في إسحاق نبي، وإنما قد يكون في أحدهما صفة أخص من الأخرى. كان يقال أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، ما عندوش صفات غيرها. كان يقال عمر بن الخطاب الملهم المحدث، ما عندوش غيرها. كان يقال عثمان بن عفان أصدقها حياء، فما عندوش غيرها، معه صفات كثيرة، إلا أنه ميز في هذه. فإسماعيل عليه السلام ميز في حليم، وإسحاق عليه الصلاة والسلام ميز بالعلم عليم. وبشره بغلام عليم فأقبلت امرأته يسارة، وكانت عقيما لا تلد، فلما بشرت بذلك صكت وجهها، يعني ضربت على وجهها. الضرب على الوجه قد يكون على سبيل العجب، وقد يكون لطما احتجاجا على القدر. فالضرب على الوجه على سبيل العجب لا بأس به، كالضرب على الفخذ على سبيل العجب لا ضرب لا, لا, لا بأس به. طرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى ليلا، فاطمة وعليا رضي الله عنهما، فإذا هما نائمان، فقال النبي لهما ألا تصليان قيام الليل؟ فقال علي: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فخرج النبي من عندهما يضرب على فخذي ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فأن يضرب إنسان جزءا من جسده على سبيل العجب لا بأس به. فيقال أن يقول: فصكت وجهها لعلها لطمت، واللطم محرم. أقول: افهم القرآن بالقرآن، لأنهم قالوا لها في سورة هود: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فضربت رضي الله تعالى عنها على وجهها، صكت وجهها تعجبا، وقالت: أنا عجوز عقيم، كيف ألد؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ فبشروها بإسحاق، ومن ورائه إسحاق يعقوب. قال بعد ذلك: فلما جاءت لإبراهيم عليه السلام البشرى سألهم: إلى أين؟ فصكت وجاء وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك يا سار قال ربك تبشري بإسحاق إنه حكيم عليم. فقال إبراهيم عند أهل الملائكة أين تريدون؟ قالوا ناتي قرى قوم لوط هي قرى سدوم لنهلكها على من فيها. فقال لم تهلكونها بمن فيها؟ هو يخشى عليه السلام على لوط أن يمسه سوء، هو يخشى على آل لوط أن يمسهم العذاب، بل هو عليه الصلاة والسلام صاحب قلب حليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فكان يتمنى أن لو مدت الفرصة حتى يحاول لوط عليه السلام أن ينصح هؤلاء الأقوام لعلهم يؤمنوا لعلهم يسلموا. فبدأ مع الملائكة بجدال عقلي رائع، قال إذا كانت قرية فيها 400 مؤمن تهلكونها؟ هي مؤمنين وكفر، عدد المؤمنين اللي فيها 400، قالوا لا لا لا نهلكها لأجل من فيها من المؤمنين، كيف ينزل العذاب وفيها مؤمن؟ فقال إبراهيم فإن كان العدد كذا ويقلل، فإن كان العدد كذا ويقلل، حتى قال إن كان في القرية مؤمن واحد هل تهلكونها؟ قالوا لا نهلكها من أجله إكراما له. فقال إن فيها لوطا مش مؤمن عادي. قالوا يا إبراهيم اطمئن، نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. هذا معنى قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، هم قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين. يأتينا الكلام بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا وهو يحكي قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة المكرمين، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، هم قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من سجيل. هذه الحجارة مكتوب عليها أسماء أصحابها مسومة عند ربك للمسرفين. جبريل عليه السلام قلع هذه القرى من الأرض وقلبها، وهي تهوي المؤتفكة أهواء، وهي تهوي بعد رفع جبريل إياها أمطرت مطر السوء. هذا المطر حجارة من النار من طين مطبوخة في النار، مكتوب على كل حجر اسم مستحقه، فنزلت عليهم الحجارة مع سقوطهم فهلكوا وشر الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين هؤلاء الكفرة. فأخرجنا ليلا من كان فيها من المؤمنين هو لوط من معه، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو بيت لوط وحده، وتركنا فيها آية عبرة وعلامة للذين يخافون العذاب الأليم. هذا الكلام بمنتهى الاختصار، لكن في خاتمتها قال سبحانه وتركنا فيها آية عبرة وعلامة للذين يخافون العذاب الأليم. يعني يا من تخاف من العذاب الأليم إياك أن تسلك مسلك هؤلاء الكافرين، فإنه بكفرهم وبخطئهم حصل فيهم ما حصل. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، وقال سبحانه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقال عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد. إذن يا من ترتكب المعاصي تب إلى الله، فالفرصة معك، لا تزل أنت تستطيع أن تأتي وتروح، تتنفس، تتكلم، تأكل وتشرب، فالفرصة معك للتوبة. هؤلاء القوم قوم لوط كانوا شذاذ، شذوذهم اكتفى النساء بالنساء والرجال بالرجال، وما يروج له كثير من الناس، بل والآن يجعلون له منظمات عالمية تدعو للشذوذ وتنهي الفطرة السليمة وتقضي عليها، هو أن يتزوج رجل بامرأة، إنما يريدون أن يتزوج رجل برجل، ويقولون المثليين. حقيقة يعني بعض السلف لما سمع قصة قوم لوط في القرآن قال ما كنت أحسب أن رجلا يؤتى كما تؤتى النساء إلا لما سمعتها جاءت في القرآن، يعني فطرته لم تتخيلها. كم مثل تلك المرأة التي جاءت تبيع النبي على الإسلام، فقال بايع يكلم النبي النساء يبايعهن كلاما، قال بايعوني على ألا تسرقي ولا تزني، قال على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. قالت امرأة منهن يا رسول الله أوتزني الحرة؟ فاستبعدت أن المرأة الحرة تفعل هذه الفرعه النكرة، تفعل العبيد، العبيد يعملوا كده، إنما الأحرار حرة وتزني. فكذلك الحال رجل وينكح كما تنكح المرأة. ولذا اللي جاء الحديث في هذه الفعلة على التخصيص، من فعل هذا الفعل اقتلوا الفاعل والمفعول. هذا الحديث من حيث الإسناد فيه نظر، وتعلمون أن صحة الحديث وضع فيه موقوفة على الإسناد، فإن كان بنقل العدل عن العدل من أوله إلى منتهى هذا وصحيح لذاته بلا شذوذ ولا علة، وإنما قد يعتضد الحديث الذي لم يصل إلى هذه الدرجة بفتوى الصحابة بالفهم العام للشريعة بأصولها وقواعدها الكلية. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفوا هذا الأمر، أمر أن رجل يؤتى كما تؤتى النساء، وإنما رأوا هذا في بعض مغازين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلوا فيه؟ قتلوه. منهم من قال يقتل سيفا، ومنهم من قال يرجم بالحجارة، منهم من قال يحرق بالنار، ومنهم من فعل، منهم من فعل، أيا كان المهم أنهم رضي الله عنهم لم يكن في ثقافة مجتمعهم هذه الفعل النكراء، إنما وجدوها لما خرجوا ينشرون التوحيد، يعلمون الناس دين الله، يخرجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب الأرض والسماوات، فلما وجدوا مثل هذا قتلوا. كيف قتلوه لا يهم، المهم أنهم اتفقت كلمتهم على قتل فاعل هذه الفعلة. وإذ بهذه الفعلة، يعني الفقهاء من بعد منهم من قال يعزر، منهم من قال يحد حد الزنا، منهم من قال، ويعجبني قول مالك رحمة الله عليه، وذاك أنه قال في من فعل هذه الفعلة يؤخذ إلى شاهق في البلدة، أعلى بيت أعلى عمارة، يؤخذ في شاهق من في البلدة، ثم يلقى منها، ثم يتابع بالحجارة حتى يموت. لما؟ قالوا كما فعل الله بقوم لوط، ما الذين كانوا يفعلون هذه الفعلة، ما كان جزاؤهم؟ قلبت عليهم وتوبعوا بالحجارة. فهذا يقلب ويتابع بالحجارة، أمر شديد يا عباد الله. ولقد تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. حولنا تدور الآيات، نرى فلان يسرف على نفسه في العصيان ويبتلى بكذا وكذا، أنت نفسك تسرف على نفسك في العصيان فتبتلى وكذا وكذا، فيا عبد الله توب، يا غافلا عد إلى ربك، الآن عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.